باب الإحسان مأدبة القرآن جمعت أعجميا وعربيا بمكان كتاب الإحسان مأدبة القرآن جمعت أعجميا وعربيا بمكان جاءوا أهل الله من كل البلدان كتاب الإحسان نفحات من نور وسكينة إيمان وملائكة تصغي لكلام الرحمن نفحات من نور وسكينة إيمان وملائكة تصغي لكلام الرحمن كم تسمو الأرواح وتطيب الأبدان برياض القرآن كتاب الإحسان كتاب الإحسان كتاب الإحسان. سورة الأنبياء حروف أضاءت بوحي السماء فصاغت لنا سورة الأنبياء، وفي سياق الآيات جملة من أخبار الرسل فهم القدوة والأسوة والمثل. فهذا نبي الله إبراهيم وقصته مع قومه إذ حطم أصنامهم برشده وعزمه وأجمعوا أن يلقوه في النار انتقاما، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما. ولوطا إذ آتاه الله حكما وعلما ونجاه من قوم السوء وكان هلاكهم حتما. ونوح إذ نادى من قبل فاستجاب الله له فهو للتقوى أهل. وتطيب الأبدان برياض القرآن كتاب الإحسان كتاب الإحسان كتاب الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياة القلب علم فاغتنمه، وموت القلب جهل فاجتنبه. بنتابع القراءة مع سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ركز معايا هنا ضياء، عشان هناك عندي واحنا بنقرأ بضياء بضياء، ها أفلا تسمعون سورة القصص. ركز معايا ابن نيلي، ركز معايا في سورة القصص بضياء، إنما في أول سورة يونس الشمس ضياء والقمر نورا. ركز معايا يا قمر. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. إنما هناك في سورة الأنعام أنزلناه مبارك. أفأنتم له منكرون. أفأنتم له منكرون. بتبدأ القصة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين.

ثم نكسوا. نكسوا تتنطق ازاي؟ نكسوا. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قلت في سورة طه إن الضر قبل النفع، وهنا النفع قبل الضر 8 مواضع في القرآن. الضر قبل النفع في 9 مواضع، أما النفع قبل الضر في 8 مواضع. خلي بالك معايا يا عريس، انتبه وركز معايا يا عريس. خلي بالك بتيجي النفع قبل الضر بصيغة الاسم في عرس. عرس يعني ايه؟ عرس العين يعني سورة الأعراف، ورأي يعني سورة الرعد، وأيضا سين يعني سورة سبأ. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. وهنا ولما بالألف. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. طبعا جات لك في آية 10 أفلا تعقلون، وهنا أفلا تعقلون، وجات لك في آية 30 أفلا يؤمنون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اللي حافظ معايا الأسفلين بتاعت الصفات. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. والبعض يقول ووهبنا له إسحاق على أساس إن إسحاق ولد الصلب، وبعدين يعقوب نافلة زيادة على أساس إن يعقوب ولد الولد. وكلا جعلنا صالحين. وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكانوا لنا عابدين. وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ولوطا آتيناه حكما وعلما